والمجتهد المراد به العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد، العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد. مع بلوغ رتبة الاجتهاد قد يخطئ، قد يخطئ، ولكن الله عفى عنه وكتب له الأجر على اجتهاده. أما من يقول من حق كل أحد أنه يجتهد، العامي والجاهل وكل أحد يجتهد، هذا ضلال والعياذ بالله. فيها الآن من يقول من حق كل مسلم أن يجتهد، ولو كان جاهلا وعاميا من حقه أنه يجتهد، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. الاجتهاد إنما هو من حق العلماء المتأهلين للاجتهاد كالأئمة الأربعة ومن شاكلهم ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد في استنباط الأحكام، هذا هو أعلى درجات الاجتهاد. هناك اجتهاد أقل منه في الترجيح، الترجيح بين أقوال العلماء، يعرضها على الدليل فيأخذ ما ترجح بالدليل، هذا يسمونه الاجتهاد المذهبي، وهو الاجتهاد في الترجيح. والنوع الأول يسمى الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق هذا لا يقوى عليه إلا فحول الأئمة الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما الاجتهاد الجزئي والاجتهاد الترجيحي فهذا يقوى عليه من تمرس في طلب العلم وعرف الأقوال وأدلتها، ولا يجتهد اجتهادا من عنده مبتكر وجديد، لا، يتبع أقوال العلماء فيختار منها ما ترجح بالدليل، هذا يسمى الاجتهاد المذهبي. نعم.